بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس الخامس وهو المجلس الخاتم في تدارس هذه الرسالة، أصول المسائل الدينية، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد مر معنا في المجالس السابقة 4 أصول: فالأصل الأول توحيد الله، والأصل الثالث النبوات وما يتبعها من أصول الإيمان، والأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، والأصل الرابع مسائل الإيمان وما يترتب عليها، وبلغنا إلى الأصل الخامس وهو ثمرة هذه الأصول، وهو منهج السلف وطريقتهم في العلم والعمل، وهو المنهاج والنبراس الذي يسير عليه المؤمن وينتهجه في حياته لينال الثمار العظيمة، وأعظمها رضا الله وزحزحته عن النار ودخوله الجنان برحمة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم بالعلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلا الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم، هذا الأصل نفقره فقرات ونفصله تفصيلات ليستفاد منه ويعقل. الأصل الأول فيه والفقرة الأولى أن طريق السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة إلى تحصيل مرضات الله ورضوانه إنما يكون بالعلم النافع، ما يكون بالجهل، لأن العلم ضده الجهل، لأن العلم ضده الجهل، ولا يكون إلا بالعلم النافع، لأن هناك علوم ما هي بنافعة، علم الجريمة والتزوير والكذب واللف والدوران والتدليس ما هو بنافع، إنما العلم الذي ينفع وهو العلم الموروث عن الله ورسوله الذي يوصل إلى مرضاته. ويأتي في هذا العلم أنه لا بد فيه من العمل، لهذا قال الله جل وعلا في أشرف معلوم وأعظمه وآكده وأساسه، معلوم التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهو الذي شهد الله به وأشهد عليه ملائكته وضم إليهم أهل العلم في آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. إذن ما هو العلم النافع؟ هذه الفقرة الثانية والمسألة الثانية. العلم النافع علمان: علم ديني وعلم دنيوي. فالعلم الديني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، ومحله الكتاب والسنة، هذا العلم الذي ينفع. خرج به العلم الضار، وهي ما جاءت به شياطين الإنس والجن يؤز بعضهم بعضا، فالسحر والكهانة والتمائم والرقى والودع وأمثال ذلك علوم إيش؟ نافعة ولا ضارة؟ ضارة. تنجيم البخت والسعد، ميلاد برج الثور لأنه ثور، برج العقرب لأنه عقرب، وعنوان سعادتها عليهم وبختها فيهم، هذا علم ضار يضر بالدين ولا ينفع في الدنيا. فإن العلم الضار لا ينفع لا في دنيا ويفسد الدين. النوع الثاني علم دنيوي، ومنه ما هو علم نافع، ومنه ما هو علم ضار، ومنه ما علم لا نفع فيه ولا ضار. فالعلم النافع منهم الدنيا أمرها هين، كعلم الفلاحة، الصناعة والزراعة والرعي، العلم المبني على التجارب، وعلم الطب والبناء يسمى الآن بالهندسة، هذه علوم نافعة في الدنيا. وهناك علوم دنيوية ضارة، كعلم الحيل، تزوير وأمثال ذلك. وهناك علوم لا تنفع ولا تضر، وهي الفضول. فضول العلوم لا تنفع ولا تضر، مثلا معرفة تاريخ ميلاد الناس وفياتهم ما ينفع، أرقام لوحات سياراتهم ما تنفع. ها؟ ترى بعض الناس عندها الهمة هذه، فهذه من علوم لا تنفع. وقد يكون العلم غير نافع في نفسه لكنه له منفعة أخرى فينفع بهذه المنفعة ويصلح لهذه المنفعة بقدرها. نعم. نعم، العلم النافع الموروث عن الله وعن رسوله في وحيه الكتاب والسنة يجتهد فيه أهل الإيمان اجتهادا واضحا، أفنوا فيه أعمارهم، بذلوا فيه شيبهم وشبابهم، استنفدوا فيه أوقاتهم وجهودهم لتحصيلها أولا ثم نشرها والعمل بها وتعليمها ثانيا. وهذه العلوم الموروثة عن الله ورسوله تكون في الأصول والفروع. نعم. ويسلكون جميع الطرق الدلالات فيها، دلالة المقاربة ودلالة التقرب ودلالة الالتزام. نعم، الأصول علم العقيدة والإيمان، وهو أصل الأصول، وهو الفقه الأكبر كما جاء عن السلف الصالح. ومن علم الأصول فهم الكتاب، ما هو بالتفسير، تفسير وزيادة، فهم القرآن للعمل به وفهم الحديث للعمل به. ولهذا صار علم التفسير وعلم الحديث شريفان بهذا المناط. ومنهما علم الفقه الأصغر، فقه الأحكام تفصيلية بأدلتها، هذه أصول العلوم ينبني عليها علوم مساعدة لها تسمى الآلات، منها أصول الفقه، ومنها ما أشار إليه الشيخ في أنواع الدلالات وحسن الاستنباط والاستدلال من الأدلة الشرعية على المسائل المعينة. ومنها علم اللغة، علم الفرائض، أصول الحديث مصطلحه، علم البيان والبلاغة والمعاني، كله علم الحساب، هي من علوم الآلة لأن فيها إيصال الحقوق لأهلها. ولهذا في المواريث، وهو مقصود من مقاصد العلم، علم الحساب، وهو إيصال الحقوق لأهلها بأيسر طريق. فإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فهو علم مقصود لأنه يوصل الحقوق لأهلها. وفي هذه العلوم تأتي الدلالات الثلاث على الشيء، دلالة الشيء مطابقة على دلالة الدليل على جميع معناه. الله لا إله إلا هو الحي، فدلالة هذه الآية من أول آية الكرسي على اسم الله الحي دلالة مطابقة. النوع الثاني دلالة تضمن، دلالة الشيء على بعض المعنى ودلالته على غيره. فاسم الله الحي يدل على أن الله موجود، فدلالة اسم الله الحي على الوجود دلالة تضمن، لأن دلت على بعض معنى. الدلالة الثالثة دلالة الالتزام، دلالة الشيء على أمر خارج عن معنى. فدلالة أن الله سميع وبصير من اسم الله الحي دلالة الالتزام، لأن الحي لا بد أن يكون يسمع ويبصر، على تطبيقها في أسماء الله الحسنى. نعم. نعم، يبذلون قواهم في هذا العلم وجهدهم ويستفرغون وسعهم بحسب ما أعطاهم الله من إيه؟ من الآلات، الذكاء، الفهم، الحفظ. هل حفظ الشافعي مثل حفظ غيره؟ هذه قدرات ميز الله بها، لكن جميعهم بذلوا الجهد، تفاوتوا في تحصيل هذا الجهد وثمرته. ومن بذل القوى، خذوا مثلا الصحابة رضي الله عنهم، أفنوا أعمارهم في تعليم العلم والدعوة إليه ونقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ضربوا فيها أمثلة عظيمة. فهذا جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري يرحل إلى عبد الله ابن أنيس في حمص أو في دمشق الشام شهرا على المطايا ليسمع منه حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو بذا بذل الجهد. فاق فيه الصحابة، وكلما كان بعملهم وبطريقتهم أليق وألزم كلما كان فيه البذل. علماء الحديث كم بذلوا فيه من الرحلة والمشاق والتعب، علماء الفقه، وهكذا في علوم الشريعة يبذلون أعمارهم في صغرهم وفي شبابهم وعنفوانهم في التحصيل، ثم تشيب عوارضهم ولحاهم في بذل العلم. ولهذا صار العلم بهذا المعنى أطول العبادات، من المحبرة إلى المقبرة، من الكتاب إلى أن يموت. وكلما بذل فيه البادل وقته ووسعه كلما كان بتوفيق الله له أنفع في نفسه وأنفع لغيره، لأن مقصود العلم أمرين: يرفع الجهل عن نفسه فيعبد الله على بصيرة، ويرفع الجهل عن غيره ليعبد الله على علم وعلى هدى. نعم. ما هي العلوم النافعة الموروثة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنها هي العلوم النافعة، يعني في مقدمها وفي أصالتها، لا أن علم الدنيا ما ينفع، لا، لكن ينظرون للنفع بالمعنى الواسع، نفع الدين والدنيا جميعا. نفع الدنيا بأن يقيموا فيها دين الله وحكمه وأمره ونهيه، وعلم الآخرة ليحصلوا فيه المراضي من الله رضوانه وجنانه، ويهربوا من غضبه ونيرانه. نعم. الأقيسة الصحيحة، وهي مجال من مجالات العلوم في الشريعة وفي أمر الدنيا، في الدنيا في الأمور التجريبية، صناعات، طب، أمثال، وفي الشريعة القياس. القياس الصحيح جاءت به الشريعة، والقياس الفاسد أبطلته الشريعة. وأعظم الأقيسة الفاسدة قياس إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس هذا القياس الفاسد الذي أدى به إلى أن يفسق ويستكبر عن أمر الله جل وعلا. نعم. قال: كل علم معانا على ذلك هو ترتب عليه فإنه علم شرعي. شوفوا كيف الشيخ يرتبها، بدأ بالأصول ثم ذكر القاعدة العامة. كل علم يعين على هذا الأصل الشريف في عبادة الله والإيمان به والقيام بدينه في هذه الدنيا، كل ما ساعد على هذا العلم فهو مقصود، من اعتبار الوسائل لها حكم المقاصد. ولهذا قال رحمه الله هو الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد الفقهية: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد فلها شرف منه. مثالها الكتابة، هل العلم مقصود لذاته؟ لا، وسيلة. اللغة وسيلة، الحفظ وسيلة، ما هو مقصود لذاته. فهذه الوسائل تأخذ حكم مقاصدها في الشرف وفي الفضل وفي الأجر. وهنا في ما ملحظ يا أخواني، وهو أنه اشتهر في بعض الأوساط وعند بعض طلاب العلم أن الحفظ غاية في نفسه، وإن لم يصرحوا به لكن فعلهم فيه كأنه غاية. لا، الحفظ وسيلة لضبط العلم وإتقانه، وعلامة على الجدة والاجتهاد فيه. ولهذا كان المشايخ يلزمون طلابهم بحفظ متون العلم التي متنت لهم ليثبتوا جديتهم في العلم، وليضبطوا العلم على منهج مستقر لا مضطرب. الكتابة وسيلة. طيب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، هل معناه أنه ما هو بعالم؟ لا، في آخر الزمان كما في الصحيحين يفشو القلم، لا تكاد تجد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يكثر الجهل ويرتفع العلم. إذن هذه وسائل، لا نغلو في الوسائل فنجعلها غايات، هذه قاعدة. قاعدة أخرى، لا نهمل الغايات حتى نجعلها كالوسائل. نعم. نعم، ما كان وسيلة إلى العلم الواجب فهو واجب، على القاعدة المشهورة، ما لا يتم الواجب به مما أمر به فهو واجب، فيأخذ الوسيلة حكم الغاية. نعم. الآن ذكر العلم تأصيلا له وتفريعا عليه بما يناسب المقام، أشار إلى الأصل الثاني في منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله في العمل. ما منهجهم في العمل؟ ما طريقتهم في العمل؟ دارت على عملهم بهذا العلم الذي علموه. والعمل يشمل عمل القلب ويشمل عمل الجسد.